الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في سورة المائدة بعد أن انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة النساء. سورة المائدة مدنية، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: هي آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. تعني أنه ليس فيها آية منسوخة، يعني كلها آيات ليست منسوخة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما هي العقود؟ العقود هي التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام، فالتزموها بقولهم سمعنا وأطعنا، التزموها بقولهم سمعنا وأطعنا ونحوها. هذه العقود عقد الله تعالى على عباده، هذا حرام هذا حلال، هذا حرام هذا حلال، فالتزموها وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه عقود يجب على العباد أن يحرموا ما حرم الله وأن يحل ما أحل الله. وكذلك العقود التي يعقدونها بينهم من عقود البيع والشراء والشركات والقرض وما شابه ذلك من عقود المعاملات، والوفاء بها في حدود التعاون على الخير لا في الإثم والعدوان على الناس. والمعنى: أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم مع بعض. أحلت لكم بهيمة الأنعام. الأنعام اسم للإبل والبقر والغنم، هذه تسمى الأنعام. إلا ما يتلى عليكم، يعني أحل الله لكم بهيمة الأنعام أن تأكلوها، تذبحوها وتأكلوها. إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما نص الله على تحريمه في الآية التالية التي فيها حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. قال الله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا أيضا استثناء من بهيمة الأنعام، يعني الله تبارك وتعالى حرم عليكم الصيد من بهيمة الأنعام وغيرها وأنتم محرمون، فيحرم على المحرم الاصطياد في البر وأكل صيده من محرم بالحج أو العمرة أو بهما، وأيضا يحرم صيد حرم مكة على المحرم وغير المحرم. دي استثناءات استثناها الله تبارك وتعالى مما أحل الله عز وجل لعباده، وخلاف ذلك أحله الله تبارك وتعالى. إن الله يحكم ما يريد. نعم، هذه الجزئية هامة جدا. اعلم علم اليقين أن الذي له الحكم في التحريم والتحليل هو الله ورسوله فقط، ليس لأحد من البشر كائنا من كان، لا وزير ولا رئيس ولا خليفة ولا أي أحد له حق التحريم والتحليل وإلزام الناس بالحرام والحلال وإلزام الناس بأمور إلا من قبل الله تبارك وتعالى. ومن يعطي نفسه الحق في ذلك فهذا يكفر والعياذ بالله، لأنه أعطى نفسه حقا إنما هو حق لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله. والمراد بشعائر الله هنا جميع مناسك الحج، الصفا والمروة وغيرها، فلا تحلوها بأن يقع منكم الإخلال بشيء منها، أو بأن تحولوا أو تحول بينها وبين من أراد تعظيمها وعبادة الله تبارك وتعالى فيها. لا تجعلوا أنفسكم حائلا بين عباد الله وبين مناسك الحج، فتمنعوا الناس أن يؤدوا مناسك الحج. فلا يجوز أبدا لأي إنسان أن يمنع أحدا قصد بيت الله تبارك وتعالى، لا بحجة الزحام ولا بحجة يعني أي شيء آخر، فهذا البيت لا يصد عنه أبدا أي أحد يقصده لله تبارك وتعالى. وقيل المراد بالشعائر هنا فرائض الله وحرمات الله عز وجل، أي لا تستحل ما حرم الله ولا تضيع فرائض الله عز وجل، ولا الشهر الحرام أي جميع الأشهر الحرم الأربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فلا تحلوها بالقتال فيها، يعني أن الله تبارك وتعالى حرم القتال في هذه الأشهر إلا من اعتدي عليه وهجم عليه وابتدأ بالقتال فيها فيدفع عن نفسه ويقاتل من قتله. ولا الهدي، يعني هو كذلك الله تبارك وتعالى قال لا تحل شعائر الله والشهر الحرام. ولا الهدي، الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاه، واحدها هدية أو هدية، واحدها هدية. نهاهم الله عز وجل أن يحلوا حرمة الهدي بأن يأخذوه على صاحبه أو يحول بينه وبين البيت الحرام، فلا ينبغي أبدا أن يمنعوا الهدي الذي قلد أن يأتي بيت الله ويذبح عنده. ولا القلائد، القلائد هي الأنعام المقلدة بالقلائد عند إهدائها للبيت، وإحلالها معناه بأن تؤخذ غصبا من أصحابها، فالله تبارك وتعالى نهى عن ذلك. وعطف الله تبارك وتعالى القلائد على الهدي لزيادة التوصية بالهدي، مع أن القلائد داخلة في الهدي، الهدي المقلد داخل في الهدي، ولكن الله عز وجل عطف القلائد يعني الهدي المقلد على الهدي لأن هذا كما ذكرنا توصية بهذا المقلد. ولا آمين البيت الحرام، أي لا تحل قاصديه، والمعنى يعني لا تستحل دماءهم ولا أموالهم، فكل من قصد البيت الحرام للحج والعمرة حرام على أي أحد أن يتعدى له أو أنه يمنعه أو يأخذ ماله أو يستحل دمه. ولا تمنع من قصد البيت الحرام الحج أو عمرة أو ليسكن عنده من المسلمين أو يتاجر فيه، هذا كله حرام لا يجوز. لذلك ينبغي أن تراجع الدول والمسؤولون أنفسهم في منع الناس من حج بيت الله تبارك وتعالى بحجج واهية ليس لها أساس من الصحة، ويمنع عمار بيت الله تبارك وتعالى والمعتمرين. وقيل إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم يعني يأخذوا منهم هذه الأشياء، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ثم نسخ الله هذا الحكم بقوله ماذا؟ بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي إذا أرادوا أن يقربوا المسجد الحرام فيعني اهجموا عليهم وقاتلوهم. وقال قوم الآيات محكمة ليست منسوخة، وهي في الحجاج والعمار المسلمين ليست في المشركين كما ذكر هنا، فقيل أن الآية محكمة. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي يبتغون الفضل والأرباح في التجارة ويبتغون بالحج رضوان الله عز وجل، فلا ينبغي أن تمنعوهم وقد أرادوا رضوان الله تعالى وفضل الله عز وجل، وكذلك أرادوا الأرباح في التجارة. قال عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، أي من غير الحرم، اصطادوا من غير حدود الحرم، اخرجوا خارج حدود الحرم ثم اصطادوا، لأن الصيد في حدود الحرم حرام لا يجوز. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغضكم لهم لما وقع منهم من الصد لكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم، يعني لو أنكم ظفرتم بالمشركين من غير أن يعتدوا عليكم فلا ينبغي لكم أن تعتدوا عليهم، ولا يحملكم بغضكم لهم أن تؤذوهم. انظر إلى عدل الله تبارك وتعالى وسماحة الإسلام أن الله عز وجل نهى المسلمين أن يؤذوا المشركين الذين أخرجوهم وصدوهم على المسجد الحرام، سبحان الله العظيم. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى، ولا يعن بعضكم بعضا على معصية الله عز وجل. ولا العدوان اللي هو التعدي على الناس بما فيه الظل، فيحرم أن يعين الإنسان آخر على أن يظلم الناس أو يتعدى على الناس. قال عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. هذه الآية تقدم تفسيرها في سورة البقرة رقم 173. قال عز وجل: والمنخنقة. المنخنقة هي التي تموت بالخنق بفعلها أو بفعل آدمي أو غيره. وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها، فيحرم أن يأكل الإنسان شاة أو أي بهيمة مخنوقة. والموقوذة، الموقوذة التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تزكية بدون أن تذبح، هذه أيضا حرام. والمتردية هي التي تقع من علو إلى سفل فتموت، فإذا وقعت بهيمة من علو إلى سفل فماتت لا يجوز أكلها. والمتردية كما ذكرنا. والنطيحة، النطيحة هي التي تنطحها أخرى فتموت من ذلك دون تذكية. وكذلك ما أكل السبع، أي الذي افترسه السبع اللي هو ذو ناب كالأسد أو النمر أو الذئب أو الضبع، فمات من دون تذكية لا يجوز كذلك أكله. كل هذا حرمه الله تعالى. وعلى ذلك نقول أنه ينبغي التيقن من الذبائح التي تأتي من خارج الدول الإسلامية، لأنهم يذبحونها أو يعني يأتون بلحم غير مذكى، يضربونه بالنار بطلقات أو يخنقونه أو يذبحونه بغير تسمية الله تبارك وتعالى عليه، فينبغي التأكد من ذلك. وإذا لم يتأكد الإنسان فلا يأكل. قال عز وجل: إلا ما ذكيتم، أي هذا راجع على المنخنقة وما بعدها، أي ما أدرك وأدركتم زكاته من المذكورات سابقا وفيه حياة فاذبحوه وكلوا. وما ذبح على النصب، أي يحرم عليكم كذلك أن تأكلوا ما ذبح عند الأصنام تعظيما لها. والنصب كان ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح. وقال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي الكعبة حوالي مكة يذبحون عليها، حجارة فكان يذبحون عليها ويكون عليها الدماء، فيحرم أن يأكل الإنسان من الذبائح التي كانت تذبح على شيء يعبد ويعظم من دون الله تبارك وتعالى. وكذلك حرم الله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. والأزلام للعرب ثلاثة: أحدها مكتوب فيها افعل، والثاني مكتوب فيه لا تفعل، والثالث مهمل لا شيء عليه. فإذا أراد أن يطلب معرفة حظه في زواج أو سفر أو أمر مهم جعلها في خريطة معه، يعني في جعبة معه، ثم أدخل يده وهي متشابهة يلخبطها كده يعني، فيخرج واحدا منها، فإن خرج الأول افعل فعل، فعل ما عزم عليه، وإن خرج الثاني لا تفعل تركه، وإن خرج الثالث ماذا يفعل؟ يعيد مرة أخرى، يعيد ضرب مرة أخرى حتى يخرج واحد من الأولين افعل أو لا تفعل. والاستقسام هو طلب القسم والنصيب يعني. وقد حرم الله عز وجل هذا لأنه تعرض لدعوى علم الغيب وضرب من الكهانة، لذلك يحرم على الناس أن يذهبوا للدجالين والصحة والعرافين وما يسمى البشعة في هذه الأيام التي يدعي أصحابها أنهم يعلمون المغيبات، وهذا حرام وشرك بالله عز وجل. ذلك قال عز وجل: ذلكم فسق. الفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي حصل للكفار يأس من إبطال دينكم، وحصل عندهم يأس أن يردوكم إلى دينهم، فلا تخشوهم، أي لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا دينكم. ليه؟ قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أي أكملت لكم أحكامه التي يحتاجها المسلمون إليها من الحلال والحرام. وهذه الآية نزلت في حجة الوداع في وقفة عرفات، وكان يوم جمعة، وقد أظهر الله الإسلام ونصر نبيه، ولله الحمد رب العالمين. قال عز وجل: وأتممت عليكم نعمتي، بإكمال الدين وكذلك بفتح مكة وقهر الكفار وإياسهم عن الظهور عليكم، يأسوا أن يغلبوكم كما وعدتكم بقولي ذلك وقد وفيت لكم، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم، ويتم نعمتي عليكم. هذا وعد الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم هذا الدين الذي أنتم عليه اليوم الإسلام، فمن ابتغى غيره فهو في الآخرة من الخاسرين. دينا أي باقيا إلى انقضاء أيام الدنيا، فمن اضطر في مخمصة، أي من دعته الضرورة في مجاعة إلى أكل الميتة وما ذكر بعدها من المحرمات فأكلها أو ارتكبها مع الاضطرار غير متجانف لإثم، أي غير مائل إلى معصية الله، قال عز وجل: فإن الله غفور رحيم، يغفر لمن اضطر إلى فعل محرم. قال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، أي أحل الله لكم الحلال الطيب، وما علمتم من الجوارح، أي وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. الجوارح هي الكواسب من الكلاب والفهود وسائر السباع وسباع الطير كالصقر والبازي. قال القرطبي: إن الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنيب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله فإن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. فالكلاب وغيرها من الوسائل التي يصطاد بها وصيدها حلال. مكلبين، المكلب اللي هو معلم الكلاب لكيفية الاصطياد يعني، ومعلم سائر الجوارح كيفية الاصطياد. تعلمونهن مما علمكم الله، أي بما خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها وتدريبها حتى تصير قابلة لإمساك الصيد. وعلامة كون الكلب أصبح معلما بعد تدريبه أن يمسك الصيد مرة بعد أخرى ثم لا يأكل منه، فإن أكل منه فلا يحل لك أن تأكل من صيده. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإن أكل منه الكلب فإنما أمسكه على نفسه فلا يحل أكل هذا الصيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قال تعالى: واذكروا اسم الله عليه، أي اذكروا اسم الله على الجارح عند إرساله على الصيد. فإن ترك الصائد صاحب يعني صاحب الحيوان الذي سيوصله، إن نسي أو ترك التسمية لم يحل ذلك الصيد. معذرة، إذا ترك التسمية لم يحل الصيد، إلا إن تركها نسيانا فإنه يجوز أكلها. وإذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة فليذبحه وليسمي الله تعالى عليه وليأكله. قال عز وجل: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام هو اسم لما يؤكل وكذلك منه الذبائح. فجميع طعام اليهود والنصارى، ركز معي، جميع طعام اليهود والنصارى من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين، فذبائحهم حلال ما عدا ما حرمه الله كالميتة والخنزير. وقال علي وعائشة وابن عمرو: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل، يعني إذا قال باسم المسيح وذبح فلا يحل هذا، إذا قال باسم العزير فلا يحل هذا، إن ذكر اسم الله عقل باسم الله، لأن اليهود والنصارى المفروض في كتبهم وجوب التسمية على الذبائح، فإذا لم يسموا أو علمت أنه لم يسموا، هم غالبا في هذه الأيام تغير كتبهم وغالبا لا يسمون، فلا ينبغي أن ناكل إلا إن تيقنا بالتسمية والتذكية الحلال. وقال علي وعائشة وابن عمرو: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فتأكل. وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم، وأما مع عدم العلم فهي حلال. إذا جاءك لحم وأنت لم تعلم عنه شيئا فكل وسم الله. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليهودية، امرأة يهودية، وهذا في الصحيح. أما المجوس عباد النار يعني فلا تؤكل ذبائحهم، وكذا أهل الأوثان والملحدون لا ينبغي أن تؤكل ذبائحهم، الملحد لا ينبغي أن تؤكل ذبائحهم، وكل كافر غير اليهود والنصارى. ولا نزوج نساءهم، ولا نزوج نساءهم، لأنهم ليسوا بأهل كتاب. أما غير الذبائح من طعامهم فلا، فهو حلال، حلال بإجماع المسلمين بإجماع العلماء. وطعامكم حل لهم. وطبعا كما ذكرنا في هذه الذبائح التيقن من أنهم يذكرون اسم الله عليه ويذكون، ولكن كما ذكرنا كما قال أهل العلم أن أكثر اليهود والنصارى في هذه الأيام لا يعملون بالتذكية ولا يسمون اسم الله على الذبائح، فلا يجوز الأكل منها إلا بالتيقن. وطعامكم حل لهم، أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب. والمحصنات من المؤمنات يعني العفائف دون الفاجرات، هذه حلال لكم أيها المؤمنون. لا يجوز أن تزوجوا أيها المسلمون إلا العفيفة المحصنة الطاهرة، أما الفاجرة فلا يجوز. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي هن حلال لكم أيضا بالزواج منهن. ولم يذكر أن نساءنا المؤمنات حلال لرجالهم كما يفتي به في هذه الأيام المفتونون، ويقود هذه الأفكار الضلال المغيرون شرع الله عز وجل. والله الذين يقولون لا مانع من يتزوج الرجل الكافر امرأة مسلمة، أو يهودي يتزوج مسلمة، أو نصراني يتزوج مسلمة، هذا لا يجوز، حرام بإجماع المسلمين، من أفتى بغير ذلك فهو ضال. فقال عز وجل هذا: ولم يذكر أن نساءنا حلال لرجالهم كما أحل طعامنا لهم، فدل على تحريم نسائنا عليهم. ومن الشرط في الكتابية إذا أراد المسلم يتزوجها، يعني شرط فيها التي تحل لنا، أن تكون محصنة، فلا يجوز أن يتزوج الإنسان يهودية ونصرانية زانية أو فاجرة، هذا حرام. فيدخل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الإسرائيليات والنصرانيات دون الفاجرات منهن، أما الفاجرات فلا يحل التزوج منهن. إذا آتيتموهن أجورهن، أي آتيتموهن مهورهن، محصنين أي طالبين بالنكاح الإحصان العفة يعني، غير مسافحين أي غير مجاهرين بالزنا، ولا متخذي أخدان، الأخدان الذي تريد أوروبا في هذه الأيام، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تكون موجودة في مجتمعات المسلمين، وهي الأخدان الخليلات في السر. الله عز وجل شرط في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ أخدان. لا يجوز أن يتخذ الرجل صديقة في السر وصاحبة يزني بها والعياذ بالله، كما شرط في النساء أن يكون محصنات، فالكتابية الزانية لا تحل للمسلم. قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذا هو الوضوء لكل صلاة مندوب، ولا يجب الوضوء إلا من حدث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فقيل له: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. فهذا الأمر بالوضوء عند نقض الوضوء، أما إذا كان الإنسان متوضئا وأراد أن يقوم للصلاة فالوضوء في حقه مستحب. فقال عز وجل: فاغسلوا وجوهكم بالماء، يعني قيل ومن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وهذا من الوجه، وقد ورد الدليل بتخليل اللحية كذلك. وأيديكم، وأيديكم من المرافق، المرفق هو المفصل الذي بين الساعد والعضد، هذا هو المرفق. وإذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفق يعني غسل مرفقيه، وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم بالماء، وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا أقدامكم إلى الكعبين، وفي كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان في أسفل عظم الساق. وليس كما تعتقد الشيعة أن المسح على الرجلين، هذا بدعة في الدين منكرة. وكذلك المسح على الخفين ثابت بالأحاديث المتواترة. قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي فاغسلوا بالماء، اغتسلوا بالماء، إذا كنتم جنبا فاغتسلوا بالماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، تقدم هذه الآية وتفسيرها في سورة النساء رقم الآية رقم 43 مستوفى. وكذلك تقدم الكلام على ملامسة النساء والتيمم، كذلك تكلمنا عنه وتكلمنا عن الصعيد. قال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي ما يريد الله تعالى بأمركم بالطهارة بالماء أو بالتراب التضييق عليكم في الدين، ولكن يريد ليطهركم من الأدران والذنوب، وليتم نعمته عليكم بالترخيص لكم في التيمم، نعمة من الله عز وجل عند عدم الماء، أو يتم نعمته عليكم بما شرعه لكم من الشرائع التي عرضكم بها للثواب لعلكم تشكرون نعمته عليكم. قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. نعمة الله عليكم هي الإسلام، وميثاقه الميثاق قيل المراد به هنا ما أخذه على بني آدم وهم في ظهر، عندما استخرجهم من ظهر أبيهم آدم، كما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال مجاهد: ونحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله تعالى به. وقيل هو العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأتى العقبة عليهم، وهو السمع والطاعة في المنشط والمكره. ثم كان من دخل في الإسلام بايعه على ذلك وأضافه الله تعالى إلى نفسه ميثاقه، يعني لأنه من أمره وإذنه تبارك وتعالى، كما قال إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله. وبيعة العقبة المذكورة في كتب السيرة، وهذا متصل بقوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي أوفوا بهذا كله وأوفوا بميثاق الله تبارك وتعالى إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فإذا قلتم سمعنا وأطعنا فأوفوا بعهد الله عز وجل، أوفوا بالعقود إذ قلتم سمعنا وأطعنا، يعني وقت قولكم هذا فإنكم بذلك قطعتم على أنفسكم عهدا مع الله بالوفاء بعهد الله عز وجل. قال عز وجل في ختام الآية إن الله عليم بذات الصدور، أي عليم بما تخفيه القلوب. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وهذه الآية أيضا تقدمت في سورة النساء وشرحها رقم 135. قوامين يفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا بها أتم قيام لله، أي طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. والقسط هو العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم وكتم الشهادة التي تنفعهم، إذا اكتموا الشهادة. قال عز وجل اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا أي العدل أقرب للتقوى التي أمرتم بها غير مرة، أي أقرب لأن تتقوا الله أو أقرب أن تتقوا النار. قال عز وجل يا أيها الذين، وقال عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، قال عز وجل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، هذا وعد الله. وفي المقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وعد الله المؤمنين بالجنة وتوعد الله الكافرين بالنار الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكروا فضل الله تعالى عليكم ونعمته عليكم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فتوكل المؤمنون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بني النضير هموا أن يطرحوا حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم وينمعه، فجاء جبريل فأخبره بما هم به فقام ومن معه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قيل هذا سبب نزولها، وقيل سبب نزولها ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فتفرق الناس في العضاه، يعني في الشجر البري يستظلون تحتها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسله، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله. قال أعرابي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. فشام الأعرابي السيف يعني أغمده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم بصنع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه صلى الله عليه وآله وسلم، كف الله عز وجل أيدي الناس عنه. لذلك قال عز وجل واتقوا الله وعلى الله فتوكل المؤمنون، أي إذا علمت أن الله يكفيك وأن الله عز وجل هو الذي يمنع عنك الأذى فتوكل واعتمد قلبك عليه لا على غيره تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام.